الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. الآية من سورة الحج. والجهاد معنى أي لغة بذل الوسع في تحصيل محبوب الحق وفي دفع ما يكرهه الحق، هذا معنى الجهاد. معنى الجهاد لغة وبمعناه الواسع، أما معناه الاصطلاحي الشرعي فهو القتال والعون فيه. لقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الجهاد هو القتال، هذا هو التعريف الاصطلاحي الشرعي للجهاد عند الفقهاء الأربعة، وأم هو القتال. وقد توسع الحنفية قليلا فقالوا الجهاد هو الدعوة إلى الله وقتال من رفض هذه الدعوة. فالجهاد بمعناه الاصطلاحي هو القتال، أما بمعناه اللغوي فهو أوسع بكثير، فهو يتناول مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، الصراع مع الشيطان، الصراع مع الغفلة من أجل إيقاظ القلب من نومه. والذين يرددون حديثا ضعيفا او موضوعا، رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، فهذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما ينقله بعض السلف عن بعض التابعين عن رجل يسمى ابراهيم بن عبلة. وأما الذين ينقلونه كحديث فهم يروونه عن عيسى بن إبراهيم، عن يحيى بن يعلى، عن ليث بن أسلم، والثلاثة ضعفاء. فالحديث ضعيف باتفاق الفقهاء، بل واه ومنكر. والجهاد الأكبر هو قتال الأعداء في أرض المعركة. والذين يقولون إن جهاد الأعداء هو جهاد أصغر. هؤلاء لم يعرفوا أرض النزال ولم يدركوا رهبات القتال، والذين يعيشون تحت أزيز الرصاص ودوي المدافع وقذائف الطائرات يدركون أن هذا هو الجهاد الأكبر، أن القتال هو الجهاد الأكبر. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسأل كما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي أيفتن الشهيد في قبره، قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، أي يكفيه ما يعانيه من الأهوال وما يلاقيه من المصاعب في أرض النزال، حتى والله أعلم بحكمته وهو أعدل من أن يكرر عليه العقوبة مرتين، أن يكرر عليه العذاب، عذاب النزال وعذاب السؤال، سؤال منكر ونكير. وقد ثبت في الحديث الصحيح من عدة روايات في مسلم وغيره أن الذي يموت مرابطا يأمن فتنة القبر، ولكن الوصول إلى هذه القمة لا بد له من الجهاد اليومي، لا بد له من ترويض النفس، لا بد له من ربط ذاته ونفسه مع خالقها وبارئها. ولذلك يقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فمن التوبة إلى العبادة إلى الذكر إلى الصيام، ثم بعد ذلك يصل إلى قمة سلام الإسلام وذروته وهو الجهاد في سبيل الله، أي القتال في سبيل الله. والله عز وجل وهو يتخذ الشهداء إنما يتخذ الأصفياء الأبرياء الأنقياء. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة انتقاء واصطفاء، اختيار من خالق البرايا رب الأرض والسماء، فلا ينتقي إلا الذين يستحقون هذا المقام، ولا يرتقي إليه إلا من يعلم السر وأخفى أنه يستحق هذا المرتقى وله أن يصل هذه المنزلة بفضل من الله ومنه. لكن كما قلت لمنزلة القتال والشهادة لا بد من ترويض النفس وتربيتها وتدريبها حتى تثبت على هذا الطريق الطويل اللاحب، الطريق اللاحب الصعب المليء بالأشواك المتناثر حوله، الأشلاء المفروش بالدماء. لا بد لمن أراد أن يتقلب على اللظى وأن يسير فوق الأشواك أن يربي نفسه على تحمل المصاعب وعلى تكبد المشقات. والنفس أول العقبات في طريق هذا المرتقى، وكما يقول ابن القيم رحمه الله يقول: اعلم على أن النفس جبل عظيم يعترض السائرين إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن تسير في هذا الطريق إلا أن تتجاوز هذا الجبل العظيم. وهذا المرتقى صعب، وهذا الجبل العظيم فيه أودية وشعاب، وفيه وهاد، وعلى قمته يقف الشيطان يحذر من يحاول أن يصعد هذا المرتقى. والنفس هذه لا بد من أن تعلوها حتى تصل إلى طريق الله الآمن، طريق السلام إلى الله، إلى دار السلام، إلى دار السلام التي ينورها وجه السلام سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن نرتقي هذا الجبل، وكلما حاول الإنسان أن يصعد صاح به الشيطان وجذبه الهوى وانتزعته الشهوة، نوازع الخلود إلى الأرض، أثقالها، أكبالها، قيودها، كلها تريد أن تخلد به إلى الأرض. ولو كان من أكبر العلماء فلا بد أن يجتذب نفسه وأن ينتزع ذاته من هذه الجواذب ومن هذه القيود ومن هذه الأغلال حتى يصبح خفيفا يرتقي هذا المرتقى. فإذا وصل هذا المرتقى أدرك الطريق الآمن التي كما يقول عنها رب العزة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهو طريق منار مستقيم آمن سلم بعد أن يتجاوز المرحلة العظمى والعقبة الكبرى، وهي عقبة النفس الأمارة بالسوء. وللنفس عوامل كثيرة، النفس الأمارة بالسوء عوامل كثيرة تساعدها لكي تشد صاحبها إلى الأرض، ولا تطأ منها الجهل، وعلى رأسها الجهل. والجهل بؤرة منتنة تشد كل ذي هوى إلى عفنها، فيغرق في وحلها ويغوص في نتنها. والجهل من أعظم الأسباب التي تعيق السير إلى الله عز وجل، وتعيق هذه الأقدام أن تنشط من عقالها، وهذه الروح أن تخف من أصفادها. والجهل إذا نزل بصاحبه قد يكذب الشمس ولو رآها في رابعة النهار، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لو كلمهم الموتى وجاء الملائكة وجاءت الوحوش كلها وكلمتهم ما كانوا ليؤمنوا بسبب الجهل ولكن أكثرهم يجهلون. والجهل هو التعامي ليس قلة المعرفة. الجاهل هو عدم العلم، والعالم بالله هو الذي يخشى ويتقي. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فالقانت القائم الراجي لجنة ربه الخاشي من عذابه وناره، هذا هو العالم. وليس العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ألا ترى معي قول يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيوسف عليه السلام يعرف أن الزنا فاحشة وموبقة وكبيرة، ولكن هذه المعرفة لا تنفي الجهل إن وقع فيها وولغ. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن وأكن من الجاهلين. ولذلك فالجهل من أكبر العقبات أمام صعود هذا الجبل المسمى بالنفس الأمارة بالسوء. ولذلك قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، لم يقل أعوذ بالله أن أكون من الساخرين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجهل أعظم بلاء من الساخر. والجهل بالله هو سبب السخرية وهو سبب الهزل. الجهل بالله وعدم تقديره، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فعدم تقدير الله وعدم إجلاله هو الجهل بالله عز وجل. والمعرفة لا تنافي الجهل، فقد تلتقي المعرفة والجهل معا. العلم هو الذي يضاد الجهل، والعلم هو الخشية. وقد يعلم الإنسان الكثير ويعرف الإنسان كثيرا، ولكنه لا يعلم إلا قليلا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ألف لام ميم أحسبا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون أسرار الذرة ودوران الألكترونات والمناطيد الفضائية والمراكب الهوائية والسفن الحربية والطائرات النفاثة، يعرفون هذا، ولكنهم عن الآخرة هم غافلون. فلذلك فهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك قال العلماء: لا يهزأ أو لا يمزح بالقرآن إلا فاسق. فاستعمال آيات القرآن للمزاح وللتسلية فسق على قول أكثر العلماء وكفر على قول بعضهم. ولذلك إن الذين يضعون أمامهم مائدة طعام من الرز واللحم ثم يتقدم واحد منهم للأكل ويقول ونسفنا الجبال نسفا، هذا فسق على قول جمهور العلماء كفر على قول بعضهم. لم تجد مادة للسخرية إلا كلام الله عز وجل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فانتبهوا الى هذه القضية ولا تتخذوا الاحاديث النبوية والايات القرآنية مادة دسمة لتسلية المجالس وانس المؤانس. لا بد ان تنتبهوا وان تجلوا الله فهو عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يرى من صد قومه من الانعكاسات على قلبه الكبير ما يفتته ألما على مصيرهم وما يذيبه حزنا، وهو يرى الطريق الذي يسيرون فيه. يقول له وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ثم يقول ولكن أكثرهم فلا تكونن من الجاهلين. فلا ولو شاء الله وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والسبب والجهل والكلام فيه طويل. ومن أحسن العلاج للجهلاء الإعراض عنهم، لأنك إن ناقشتهم غلبوك وإن غلبتهم أبغضوك ولن يعترفوا لك بحق. فأعرض عنهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أعرض عنهم واصفح الصفح الجميل، أعرض عنهم لا تناقشهم، لأن النقاش يزيدهم انتفاخا. وقد قال الشافعي رحمه الله ما ناقشت جاهلا إلا غلبني، وما ناقشت عالما إلا غلبته. ما ناقشت جاهلا إلا غلبني، لأن الجاهل قد ينكر كما قلنا ضوء الشمس في رابعة النهار وضوء القمر بدرا. ولذلك دعوا الجهلاء يموتون إن تركتموهم ويحيون إن ناقشتموهم، فلعلهم يرتدعون بالإعراض عنهم ويعرفون مقامهم بالصد وبالترفع عن مناقشتهم. هذا إذا تأكد لديك أنه جاهل صاحب هوى لا يريد أن يعترف بحق ولا يريد أن يتبع يقينا. والسبب الثاني هو الغفلة. السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الغفلة. والغفلة تودي بصاحبها إلى النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغفلة تسبب الإعراض، تسبب اللهو، وأنت تذكرهم بآيات الله هم غافلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. تأتي إليه بالأمر الفصل وبالقول الجد وليس بالهجر، تأتي إليه تحدثه عن معارك يتعرض فيها الإسلام للزوال أو الدوام، تحدثه عن حرب ضروس طاحنة تطحن البشر كما تطحن الرحى الحب، وهو لاهم غافل، وأكثر ما يقابلك بابتسامة صفراوية أو يقول لك يسمعنا عن هؤلاء أنهم يفعلون كذا وكذا، ليس عندي وقت أن أستمع حديث هؤلاء القوم. لاهية قلوبهم وأسر النجوى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إنه مشغول بلعب الورق، إنه مشغول بأنواع الفواكه وألوان المرطبات، وأنت تأتي إليه لتنغص عليه هواه ولتشده قليلا من غفلته التي تغمره من أخمص قدمه إلى قمة رأسه، تريد أن تشده قليلا عن الورق الذي يلعب وعن الدنيا التي بها يلهو وعن حياته الذي اتخذها لهوا ولعبا وغرته الحياة الدنيا، فهو ليس عنده من الوقت أن يضيع من وقته لحظة واحدة للاستماع لقول يفيده في دنياه أو في أخرى. ولذلك قالوا عن بيكاسو هذا الرسام العالمي أو الفنان العالمي، قالوا له كم تنام في اليوم؟ قال 4 ساعات. قالوا له 4 ساعات تكفيك؟ قال تريدون مني أن أنام 8 ساعات فأضيع ثلث حياتي في النوم، متى يمكن أن أشبع ملذاتي وأشبع نهمي وغرائزي فلا أنام إلا 4 ساعات؟ من الأولى بهذا؟ رب العالمين أن تقوم بين يديه، أو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تقتفي خطاه وتتبع أثره في السراء والضراء في الليل المظلم وفي النهار المشمس، أم أولئك الذين يستكبرون أن يضيعوا 8 ساعات في نومهم حتى لا تضيع عليهم ملذاتهم وشهواتهم؟ ولذلك أمرنا أن نقاطع هؤلاء، لا أن نقاطعهم بكلامنا، فنحن نعطيهم شيئا من ابتسامتنا، شيئا من حسن أخلاقنا ومعاملاتنا، لكن لا نضيع وقتنا مع هؤلاء ولا نتلقى من هؤلاء يا يرى. ولا تطع ولا ناهية والنهي للتحريم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا، لأن اتباع الهوى مع الغفلة لا بد إلا أن يؤدي إلى شتات الأمر وإلى انصراط عقد الناس وإلى ضياع الآراء السليمة وإلى غياب الحجج المنطقية المعقولة لدى سبب الشر في الأرض. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والسبب الثالث الذي يقوي هذه النفس الأمارة بالسوء عليك ويصعب مرتقياتها ويحمز قممها ويجعل الصعود شاقا، الهوى الجهل ثم الغفلة ثم الهوى، والهوى ميل النفس إلى الشهوة، والحق عكس الهوى، والله هو الحق، وخلق السماوات والأرض بالحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالحق يقابله الهوى، والهوى يلازمه الظلم ويلازمه الضلال. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والهوى قلنا يلازمه الضلال، والهوى يلازمه الظلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ثم يقول الله عز وجل فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فالهوى يجانب العدل، والحق يلازمه العدل دائما. ولذلك سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، والهوي هو السقوط من العلو إلى السفل إلى الأسافل. ولذلك فصاحب الهوى هو الذي يسفل ويهوي مع أهوائه وغفلته وجهله إلى أسفل سافلين في هذه الدنيا وفي الآخرة، حيث تهوي روحه إلى سجين. وقد يتعاظم الهوى في النفس حتى يصبح صاحبه لا يعصيه في منكر يراه ولا يطيعه في معروف يستيقنه، بل قد يتعاظم الهوى في النفس فيصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والهوى هو الذي يخلد بصاحبه إلى الأرض، وهو الذي ينزل العلماء من منزلة دون منزلة النبيين، منزلة تصل إلى مرتبة الصديقين، إلى منزلة الكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كالكلب لهاثه على الدنيا لا ينقطع، فالكلب يلهث سواء كان مستريحا أو كان تعبا. ويا له من تشبيه وتصوير بالغ رائع بكلام رب العزة سبحانه وتعالى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد جاء في التفاسير أن هذه الآية أن صاحب هذه الآية رجل من بني إسرائيل يسمى بلعام بن بعوراء، كان مستجاب الدعوة. وعندما جاء جيش موسى عليه الصلاة والسلام قالوا له قومه ادعوا على موسى، فاستجاب لهم طمعا في دنياهم، فاندلع لسانه على صدره وانسلخ من آيات الله وأصبح كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والسبب الرابع الذي يجعل النفس تتمرد هو الشهوة، والشهوة نزوع النفس إلى ما تريد. وأول الشهوات العلو في الأرض الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا، والذين يريدون العلو في الأرض لا يدخلون الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والكلام في هذا الموضوع يطول، ونرجو الله عز وجل أن يهبنا بركة وقت وفرصة لقاء فنفصل في هذه المواضيع ونشرح في هذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، جاءنا بالأمس نبأ استشهاد أخ من إخواننا وهو أبو عقبة التونسي، وهذا الأخ عرفته عن كتب وعشت معه فترة خاصة في رمضان المنصرم هذا، وهو الشهيد الرابع عشر الخامس عشر من إخواننا العرب الذين مضوا من خلال هذا المكتب إلى الله عز وجل. ولقد رأيت وتيقنت أن الله يتخذ شهداء، والطابع العام للشهداء شيء واحد وصفة مميزة، هي سلامة الصدر أولا بالنسبة للمسلمين، وعدم اللغو وكثرة الفعل. لقد استشهد أبو عقبة في قبل أمس، واستشهد عبد الرحمن المصري البنا في رمضان، ومن قبلهم استشهد عبد الوهاب وسعود البحري وابو حمزة وابو عثمان، كل الذين عرفتهم تجمعهم هذه الصفة المميزة، سلامة الطوية واخلاص يجعله يكبت اللسان ويطلق الأركان في الأفعال، لا يتكلم. ولا أذكر أني سمعت له كلمة خلال شهر رمضان، لا أذكر أني سمعت له كلمة واحدة بنفسه، يقوم بعمله. ومن قبله عبد الرحمن كذلك صامت، ولكنه صامت لو تكلم لفظ النار والدمع. قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما. هؤلاء الناس الذين يتخذهم الله عز وجل أدركت أن الجنة ليست متاعا زهيدا يستامه المفلسون، وليست عرضا زائلا رخيصا يشتريه الناس بالنسيئة. إنما الجنة لها ثمنها، وأول الأثمان سلامة الصدر وحفظ اللسان، وخاصة على المسلمين. وإن كنت أنسى فلا أنسى كذلك أخانا الحبيب الذي جاءنا خبر استشهاده من بنشير، حافظ القرآن الذي طالما ردد هذا المركز صدى تلاوته في شهر رمضان الماضي، ولقد كان يتلو فتنطلق له القلوب ندية كأنها تتلقى القرآن نازلا من السماء غضا طريا. صوت جميل ووجه مشرق جميل ولسان قصير إلا عن كلام الخير، وباع طويل باع طويل إلا عن فعل الشر. هؤلاء الإخوة الثلاثة الذين استشهدوا خلال شهر، وكما قلت لكم سمتهم العامة سلامة الصدر وحفظ اللسان عن إخوانه المسلمين، ما سمعت من أحدهم على كثرة ما خالطتهم كلمة واحدة يلوك بها لحما أو ينتهج بها عرضا أو ينال بها أخا من إخوانه. فمن أراد الجنة فعليه بسلامة الصدر وعليه بقصر اللسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد ثلاثة أيام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وهو في بعض الروايات سعد بن أبي وقاص، ويتبعه أحد أبناء الصحابة وينام عنده ليلة أو ليلتين ويشاهد عباداته. قال والله إن رسول الله لا يكذب، على ثلاث يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فتطلع، ولم أر في عبادتك زيادة ولا في تهجدك طولا. قال يا أخي ليس عندي فضل عبادة، وإنما لا أبيت وفي صدري شيء على أحد من المسلمين. فيا أيها الإخوة أسلموا الطوية وأخلصوا النية وأحسنوا الظن بالبرية تدخل الجنة العلية. يا أيها الإخوة الجنة لا بد لها من عمل، لا بد لها من عمل والجهاد في أعلاها، ولكن الجهاد بدون تربية نفس وبدون ترويض روح وبدون ارتباط بالله قد تكون النتيجة مشكوك فيها إن لم يتدارك رب العزة برحمته ويناله برضاه وفضله. فيا أيها الأخ الحبيب هؤلاء إخوانك الذين مضوا على الطريق، وكل واحد يرى أبا عاصم يدرك أنه شهيد قبل أن يستشهد. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن إشراقة النور لا تفارق وجهه، وإن الابتسامة المخلصة لا تفارق شفتيه، وإن الوضوء واللمعان لا يفارق محياه. حافظ قرآن، ثبت أكثر شاب من إخواننا منذ أن عرفه أحمد شاه مسعود اتخذه له خليلا ومستشارا في الحل والترحال وفي السرف وفي السفر والإقامة، وهو له قريب ومن قلبه حبيب. ويوم ويحدثنا مندوبهم أنه رأى في المنام ليلة استشهاده أنه يستشهد، وفي الصباح قام إلى ملابسه فوزعها وقال: أنا أودعكم هذا اليوم لأني اليوم سأستشهد. وهجموا على معسكر من معسكرات العدو في أندراب، وكان هو الشهيد الخامس الذي يسقط بعد 4 من إخوانه الشهداء الأفغانيين. وأما أخونا أبو عقبة فقد استشهد بالأمس الأول من جراء قصف طائرات على منطقة شناري في منطقة كندهار، وهي الآن تشهد قصفا مروعا وضربا شديدا لا يكاد يمل ولا يكل من ضرب الأبرياء وتمزيق المجاهدين لإتباع الشهداء للركب السائرين في منازل الدارجين على في طريق إياك نعبد وإياك نستعين. وكلما جاءنا خبر شهيد أستصغر نفسي وأحتقرها وأقول: لو كنا قد وصلنا إلى مرتبة نستحق بها منزلة الشهادة، فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين فسيمن علينا، ولكننا دون ذلك. ونرجو الله أن لا يحرمنا من بلوغها في عملنا في الدنيا، وأن يختم لنا بالشهادة حيث يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأما الأخ عبد الرحمن البنا فهو مهندس جيولوجي، وقد ذهب إلى لندن ليواصل دراسته العليا، ثم قطع دراسته وعاد ليأخذ مكانه في الركب الذي يقوده الصالحون على أتباع على أقدام سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليأخذ مكانه في ركب الجهاد. كنت تجلس معه طويلا فتتمنى أن تسمع منه كلمة، فإذا سئل تبدى كلامه عن رجل يعرف في العلم الشرعي ويلتزم الحق ويسير على هدى. فيا أيها الإخوة، الزموا الطريق، وكما قال وكما جاء في الأثر: يا حارثة قد عرفت فالزم، قد عرفتم الطريق، طريق الجهاد فالزموه، عرفتم طريق الله فاتبعوه. يا هذا، يا أخي، يا مجاهد، يا مهاجر، يا مرابط، قد عرفت فالزم، قد عرفت فالزم، قد عرفت فالزم. أخ الأخ أبو عقبة هو من تونس، والأخ أبو عاصم من العراق، والأخ عبد الرحمن البنا من مصر. شهادة عملية أن الجهاد ليس قتال قوم، إنما هو جهاد إسلامي عالمي تخط تاريخه دماء المسلمين من كل فج وصوب ومن كل حجب وناحية. هذه الدماء تشهد في التاريخ وللتاريخ وللمسلمين أن دين الله عز وجل ليس حكرا على قوم وليس محصورا في بقعة، إنما الخير في كل مكان، وأهل الخير متناثرون في شتى بقاع الأرض ويحتاجون إلى من يحركهم ويفجر طاقات الخير في أعماقهم ويخرج نبع البر من أعماق قلوبهم. يا أيها الإخوة، هذه شهادة حق أن هذا الجهاد إن شاء الله جهاد إسلامي، وقد كان لإخواننا الأفغان فضل السبق فيه، فنرجو الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وكذلك ونحن قادمون إليكم مررنا على مسجد يقام فيه تأبين شهداء 8 جاء خبرهم من بغمان، وعلى رأسهم القائد فاروق الذي أذل الله روسيا على يده في أطراف كابولا وبغمان، وقد قضى على كثير من الشيوخ الروس بنفسه، وقد قتل كما قالوا 40 روسيا، وهو رغم أن مقتله الأخير كان بعد أن حاصر رصدا للروس ورفض إلا أن يقضي عليه وأبادهم، ثم تقدم على مركزه في على بعد 5 كيلومترات من أطراف كابل، وقالت روسيا لا بد من الإتيان برأس فاروق مهما كان، وجاءت القوة وحاصرت مركزه وتخلى عنه الكثير، وقيل له انسحب وانحز إلى فئة أو تحرف إلى قتال، قال لن أخرج من هذا المركز إلا على أيدي الرجال محمولة، وبقي يقاتل حتى هزم الروس، ولكن قبل أن يهزموا ب10 دقائق كان أحد الروس قد وصل على بعد 10 أمتار منه وألقى عليه قنبلة وقتله بالقنبلة، ثم تقدموا وعادوا إلى المركز، عاد الروس إلى المركز ليأخذوا رأس فاروق، وقد لبس الله عليهم واشتبهت عليهم الجثة، وقطعوا رأس آخر وحملوهم حملوا الرأس إلى قائد الروس ليبشروه، ولم يكن ذاك رأس فاروق. ورأس فاروق إن شاء الله الآن يحظى عند ربه بنعيم مقيم في هذا القبر، حيث إن شاء الله يفتح له 70 ذراعا، ونرجو الله أن يرى مقعده من الجنة كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهيد. ونرجو الله لفاروق ولإخواننا 3 ولإخواننا الأفغان الشهداء جميعا، والمعارك ملتهبة الآن في كل مكان، والشهداء في كل يوم يتساقطون يضمخون أرض أفغانستان بالعبق الطيب وبالشذى الأريج الذي تعبك رائحته الزكية في أنوف الطيبين ويشتمها المخلصون والصادقون. ونرجو الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء جميعا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الجهل والهوى وعلى الغفلة والظلم الذي في أنفسنا، اللهم أعنا على النفس الأمارة بالسوء، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان